موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، نجدد التحية. موجز أنباء الساعة التاسعة. تتواصل اليوم فعاليات اليوم السابع لقمة المناخ العالية COP27 التي تعقد بمدينة شرم الشيخ حتى 18 من نوفمبر الحالية. كان اليوم السادس من القمة والذي عقد تحت شعار يوم إزالة الكربون قد شهد العديد من الجلسات النقاشية، حيث طرحت العديد من الدول الكبرى الخطوات التي ستتخذها للمساعدة في تسريع التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون عن طريق تقليل الانبعاثات. بدأت مراكز الاقتراع بمملكة البحرين في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، وسيختار الناخبون في البحرين 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب و30 عضوا للمجالس البلدية، وذلك من بين 507 مرشحين. أكد ديمترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا اليوم أن الحرب مستمرة مع الجانب الروسي. جاء ذلك خلال لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الأسترالي على هامش قمة آسيان المنعقدة في كمبوديا. كانت القوات الأوكرانية قد نجحت أمس في تحرير مدينة خيرسون الواقعة جنوبا من قبضة الجيش الروسي. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل نحو 12 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 116 إصابة جديدة. من جانبها قالت سلطات مدينة فوانغتشو التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة أنها سجلت 3180 إصابة جديدة. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء الآن مع هذا البرنامج.